كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقد سبق أن بينا أنه جمع كل من يتقن السحر من السحار ومن الساحر، والسحار فعال صيغة مبالغة، يأتوك بكل سحار عليم، وفي الآية الأخرى يأتوك بكل ساحر عليم، فجمع من هو مبالغ ومن هو دون ذلك، وكل من هو فاعل عليم بالسحر، كل من يعمل بالسحر وهو به عليم. وأما كبراؤهم فهم السحار المبالغون في ذلك، فجمع جميع الدرجات، المقدمون منهم ومن دونهم، الدرجة الأولى والثانية، وكل من له علم بالسحر ليكفروا موسى عليه السلام. قال: ثم أتى، أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم، وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرى، وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكئا على عصاه، ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم، يقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، وإنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله. ليست مخلوقة يعني زعمتم أنكم خلقتموها وأنتم لم تخلقوها، أو زعمتم أنها خلقت كذلك وهي ليست مخلوقة كذلك، زعمتم أنهم حولوا العصية والحبال إلى ثعابين صارت مخلوقة لهم كذلك، أو هم خلقوها كذلك، أو هي خلقت كذلك وهي ليست مخلوقة كذلك، لما هي ما زالت على ما هي عليه حبالا وعصيا. فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له، لا يبقى منكم أحد. وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي، وقائل يقول: بل هو ساحر، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وقوله: وأسر النجوى، أي تناجوا فيما بينهم، قالوا: إن هذان لساحران، وهذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة على إعرابها، وابن كثير بفسرها على قراءة: إن هذان لساحران، وإن عند عامة العرب تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فيكون الإعراب على اللغة المعتادة: إن هذين لساحران. و بعض العرب يجعلون دخول إن عن جملة الإسمية كإنما، إنما عند عامتهم لا تنصب المبتدأ بل تجعله مرفوعا، إنما الرجل فلان مثلا يقولون، إنما، فبعض العرب يجعلون إن كذلك ترفع المبتدأ والخبر. وأما قراءة حفص عن عاصم فهو يقرأها: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، وهذه ليست فيها إشكال من جهة الإعراب. قال: ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة. وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضع، لكن هو أحسن جواب هو الذي ذكره، أن القراءة بإن هذان لساحران موافقة لبعض العرب، لبعض لغات العرب. وأما قراءة إن هذان لساحران فهي واضحة بينة. قال: والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه، يعنون موسى وهارون، ساحران عالمان خبيران بصنعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة، ويقاتلا فرعون وجنوده فينصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم مثلى، أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، له أموال وأرزاق عليها، يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفردا بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم بطريقتكم المثلى، يعني بسحركم، الطريقة المثلى التي هم عليها السحر، فيستبد بها وتكون لهما فيغلبا على الناس. وتقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، وهذا أحسن الأقوال. قال: وروى ابن أبي حاتم عن الشعري يحدث عن علي في قوله وأذهب بطريقتكم المثلى، قال: يصرفان وجوه الناس إليهما، يصرفان وجوه الناس إليهما، يذهب بالملك عنهم فيصير الملك لموسى وهارون فتنصرف وجوه الناس إليهما. هذا قريب جدا من تفسير ابن عباس في حديث الفتون، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، طريقة معيشتهم. وقال مجاهد ويذهب بطريقتكم المثلى، قال أولو الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح بطريقتكم المثلى، أي أشرافكم وسرواتكم سادتكم. وقال أكرم بخيركم. ثلاث أقوال لي: مجاهد وأبو صالح وقول أبي صالح وأكرمة، يوضحها قول قتادة، قال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل، وكانوا أكثر القوم عددا وأموالا. هذا أبعد الأقوال في الحقيقة، يعني بطريقتكم المثلى يذهب ببني إسرائيل، وفي كل المواطن إنما يهيجون على أن موسى وهارون يريدان أن يخرجاهم من أرضهم، وليس أن يخرج ويذهب ببني إسرائيل. وكيف أن بني إسرائيل أكثر القوم عددا، والله يقول عن فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليل، فهذا مخالف لهذا الكلام. وقوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين، وبنو إسرائيل لو كانوا هم الأكثر فلقد آمنوا بموسى عليه السلام، ولو كانوا أكثر أموالا لكان لهم منزلة وسلطان، ولكن واحد منهم والله أعلم هل كان من قوم موسى الذي هو قارون، هل كان من قومه معنى أنه من بني إسرائيل أم أنه من قومه، يعني كان من أهل محلته وبلده، أو من قومه قوم الدعوة، فهذا ليس بنص. فلذلك ولو كان حتى من بني إسرائيل فواحد لا يعني أن بني إسرائيل أكثرهم أموالا. وكيف يقول السحرة يعني عن أو آل فرعون عن بني إسرائيل أنهم الطريقة المثلى، ولقد كانوا يهينونهم ويذلونهم أشد إذلال، ويسخرونهم في أنواع العيش، في أنواع المكاسب المنحطة. قال: فقال عدو الله يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. فقال عبد الرحمن بن زيد بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه. ذكر عبد الرحمن بن زيد هو نفس كلام ابن عباس والمنقول عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أقرب الله أعلم. وقول مجاهد أولو الشرف طريقتكم مثل أولو الشرف والعقل والأسنان، أو وقول أبي صالح طريقتكم مثل أشرفكم وصلواتكم، لها وجه آخر يذهب بهؤلاء، ليس أنهم بنو إسرائيل ولكن يذهب بوجوه وقلوب هؤلاء إليهم، يذهب بأشرافكم وصلواتكم إليهم ويصرف وجوههم وقلوبهم إليهما، فهذا معنى آخر تحتمله هذه، يحتمل هذا التفسير، والتفسير على قول قتادة يحتمله أيضا، والله أعلم. وأحسن ما قيل في هذه الأقوال وقول ابن عباس وعلي عبد الرحمن زيد بن أسلم أنهم معجبون بطريقة حياتهم رغم أنها مليئة بأنواع الشقاء ولا يذل. وقوله عز وجل عنهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. استعلى طلب العلو وطلب النصرة والغلبة، هزيمة الأعداء، طلب أن يهزم عدوه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وإما أن نكون أول من ألقى، يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام، أنهم قالوا لموسى، توافقوا في الموعد يعني، أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي أي أنت أولا وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا أي أنتم أولا لنرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لم ينسوا أن يذكروا تبعياتهم لفرعون وأنهم بتوجيهاته وبركاته عليهم وبحسن إدارته للمملكة فعلوا ذلك. وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، دليل أن سيدنا موسى عليه السلام كان ضمن من سحرت عينه، لأنه قال يخيل إليه، إن سيدنا موسى شخصيا كان ممن خيل إليه ذلك. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقالها هنا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جما غفيرا وجمعا كثيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. الظاهر أن هذا الكلام ليس ظاهرا، ليس صحيحا، أولا لأن العصية لا مهما ملئت من الزئبق فإنها لا تتحرك بهذه الطريقة، لو تصور ذلك في الحبال فنعم، لكن قال الله عز وجل فإذا حباله وعصيهم، ثم إن هذا لا علاقة له بأعين الناس، قد قال عز وجل سحروا أعين الناس، إذن حدث السحر في الأعين، أثر السحر على الأعين، وأما هذا فالإنسان وراها تتحرك وهي ما زالت عصيا وحبالا، وإذا كان في الزئبق يعني فهي كما كانت حبالا يرى حبلا يتحرك، ولكن هذا تكلف ما لا علم لنا به ولا نص عليه بكيفية السحر. ومثل هذا ليس سحرا في الأعين، إنما هو في يعني هذه الحيلة في الحبال ويعني في الحبال ذاتها. وكما ذكرنا الأصي لا تصلح، وقد خيل إلى موسى عليه السلام وإلى باقي الناس أن الأصي كذلك، أن الأصي كذلك حيات. فالله أعلم كيف كان سحرهم، إلا أنهم سحروا أعين الناس. هذا يعني عامة ما يفعله السحرة متعلق بالأعين والقلوب، متعلق بالأعين والقلوب، يأخذون عيون الناس حتى يروهم ما ليس بصحيح، وكذا يأخذون القلوب ويوجهونها. لا أعني أنهم يخلقون فيها، ولكن يلبسون عليها مثل ما يفعل الشيطان بالوسوسة. فكثرت الكلام وكثرت الحركات حتى تنصرف القلوب إلى أمر معين فيعتقده من يراه ويظنه صحيحا. فعامة سحر السحرة يكون من هذا النوع، والله أعلى وأعلم، من سحر أعين الناس، سحر أعين الناس، وكذا سحر تقليب القلوب، بمعنى أنهم من كثرة الوسوسة ليس يقدرون على الخلق ولا على أن يجعلوا قلبا يميل أو يكره غيره، وإنما يوسوسون ويصورون له الشيء في صورة مكروهة حتى يبغضه، أو الشيء في صورة محبوبة حتى يحبه، الصرف والعطف من ذلك. قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه. وهذا كلام أكثر المفسرين، أنه خاف على الناس أن يفتنوا، وإن كان هذا الأمر ليس بممتنع، أعني أن الخوف الفطري الطبيعي يمكن أن يقع في قلب النبي، ليس ذلك بمناف للعصمة، والله أعلم. وإن كان يعني الخوف الذي حصل لموسى عليه السلام في هذا الموطن معلوم، أنه خاف أن يظهر أو يظن الناس أو يبتلى الناس بأن يظهر هؤلاء، والله عز وجل على كل شيء قدير. فوقع خوف فطري طبيعي لموسى عليه السلام في هذا المقام، خاف على الناس أن يفتنوا، كلام يعني ملازم لما ذكرنا، والله أعلم. قال: فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة، في تلك الساعة بعينها في نفس اللحظة، أن ألق ما في يمينك، يعني عصاك، فإذا هي تلقف ما صنعوا. وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، عيانا جهرة نهارا ضحوة وقت الضحى. فقامت المعجزة واتضح البرهان ووقع الحق وبطل السحر. ولهذا قال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه. ثم قرأ: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال: لا يؤمن حيث وجد. وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا، والظاهر أنه الأمر بقتل الساحر موقوف على جندب رضي الله عنه، ولكن روي عن ثلاثة من الصحابة، عن جندب وحفصة وعمر، ولكن ليس دليلا على قتل كل ساحر، فقد يكون هؤلاء الذين أمر بقتلهم معلوم عنهم أنهم ممن أتى سحرا كفريا، حفصة قتلت عائشة حفصة قتلت ساحرة لها سحرتها جارية لها سحرتها، وأرسل عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، يمكن أن يقيل لأن هذا الكلام لا يعامل معاملة نصوص الشر. يقتلوا كل ساحر وساحرة في جهة معينة، علم عمر رضي الله عنه أن سحرهم مرتبط بالكفر، فهذا لا يدل على أن جميع السحرة مطلقا حدهم السحر القتل، حد كل ساحر بجميع الأنواع، ولكن الصحيح أنه يحمل على سحر لا يفلح صاحبه فهو كافر، فهذا السحر إذا كان نوعه من الكفر الناقل عن الملة فحده ضربة بالسيف، وأما إذا كان سحر حيلة وتخيل مثل الذي ذكر عن سحر السحرة أن يضع زئبقا في الحبال فتتحرك، أو بخفة اليد كما هو معلوم عن الحاوي ونحوه ممن يستعمل خفة يده حتى يفعل أشياء بسرعة لا يشعر بها الناس فيتوهمون خلافها في الحقيقة فيحصل العجب منهم، فهذا على الصحيح أو هو في الحقيقة قول جماهير أهل العلم، رغم أن المشهور في كتب المتأخرين عن كثير منهم أن التفصيل هو قول الشافعي فقط في أنواع السحر، وأن مالك وأحمد وأبي حنيفة أن قول مالك وأبي حنيفة وأحمد هو أن السحر يقتل عموما، وعند التأمل نجد أن أقوال هذه المذاهب موافقة لقول الشافعي، فإنهم قالوا إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين فإنه لا يقتل، وهذا يوافق التفصيل الذي ذكره الشافعي من أنه قال يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا فإنه يقتل، وإن لم يصف كفرا فإن استحله كفر. هذا الكلام هو الظاهر والله أعلى وأعلم. يصف كفرا مثل الاعتقاد في النجوم والكواكب أنها مؤثرة، والتقرب إليها بأنواع العبادات، وكذا التقرب إلى الجن بأنواع العبادة بتأليه الجن أو بالفعل الكفري والعياذ بالله أفعال كفرية، هذا كله من النوع الذي هو كفر، وظاهر قوله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، أن السحر المتعلم من الشياطين والمتعلم من هاروت وماروت لا يوصل إليه ولا يتمكن إلا مع الكفر، وأما السحر الذي هو مبني على الأدوية والتدخين، أدوية يعني حط أشياء على بعضها لا يعرفها الناس فتظهر أشياء أخرى تفاعلات كيميائية، أو تدخين يعمل دخانا وخلال ورود الدخان يستغل خفة اليد كما ذكرنا فيظهر أشياء كانت مختفية. قال فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون، فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا بالله رب العالمين، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب كانوا 80,000، وقال القاسم بن أبي برة ولا بزة، بزة، وقال القاسم بن أبي بزة كانوا 70,000، وقال السدي 34,000، وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة كان سحرة فرعون 19,000، وقال محمد إسحاق كانوا 15,000، وقال كعب الأحبار كانوا 12,000، كانوا جمعا غفيرا. يكفينا ذلك وكثرة تداول هذه الأقوال بلا سند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الأرقام من المأخوذ عن أهل الكتاب، مما لا ضرر في جهله ولا نفع في علمه، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولو كان حتما أن نعرف عددهم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبين ذلك بحديث صحيح فلا نشغل أنفسنا بذلك. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. هذا فيه نظر، والله أعلم، أن يكون كل السحرة من جميع المملكة 70 فقط. وقال وروى ابن أبي حاتم عن ابن مبارك قال الأوزاعي: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. وعن سعيد بن جبير في قوله: ألقي السحرة سجدا، قال: رأوا منازلهم تبين لهم وهم في سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم ابن أبي بزة. في هذه الآيات وصف فرعون بالتولي، فتولى فرعون. التولي والإعراض صفة المجرمين. فرعون رأى الآية والمعجزة وثبتت عليه الحجة العقلية، وبعد ذلك كان التولي عمله، كان الإعراض، لا يقبل حجة. سبحان الله، من لم يقبل الحجج العقلية التي تتضمنها دعوة الرسل لم يقبل الحجج الحسية أو المعجزات الحسية التي يأتون بها ويكذبون بالآيات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فلم تنفع معهم هذه الآيات رغم وضوحها وجلائها. لكن التولي هو صفة هؤلاء القوم. فتولى فرعون فجمع كيده، جمع الكيد. وصف الله عز وجل ما مكر فرعون بأنه جمع كيده، فهو يكيد بأهل الإيمان، يكيد بموسى عليه السلام وهارون ومن معه من المؤمنين. فهذا الكيد متوقع دائما ممن على سبيل فرعون وشاكلته، لأن كثيرا من الناس قد يظن أو يستغرب أو قد يظن أن الطريق طريق الحق لن يتعرض السائر عليه إلى مشاكل. لكن لابد أن تعلم أن الباطل سوف يكيد ويجمع الكيد ويأتي به صفا واحدا، يبذل كل قصارى جهده في الكيد لأهل الحق. إذا علمت ذلك وأنت سائر على الطريق سيهون عليك كثير من المشاكل. ثم أتى، وهذا الذي وصف ابن كثير رحمه الله من أنه أتى على سبيل ملكه واصطف له أكابر مملكته ودولته، ووقف الرعاية على اليمين والشمال يمنة ويسرة، وجاء السحرة صفوفا. هو الأمر المعلوم مثله عند هؤلاء الملوك الظلمة والأبهة التي يحرصون عليها والمواكب التي يسيرون فيها. ففرعون لا يظن به إلا ما ذكر، أنه يأتي بما يخوف الناس بالإضافة إلى ما سوف يفعله السحرة. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. تكرار الدعوة إلى الله والتذكير بالحجة العقلية في أن يحاول أن يوقظ فيهم دوافع الصدق بدلا من الكذب، وأن يبغضهم في الكذب لعل ضمائرهم تستيقظ، لأنهم يعلمون أنهم يفترون الكذب، أنهم يفترون الكذب في مواجهة شرع الله سبحانه وتعالى. وعلى أي الأحوال حتى لو شكوا في نبوة موسى فإنهم يفترون على الله الكذب، وكل السحرة وكل السحرة كذلك. ولا أعني بالسحرة فقط هنا الذين يجعلون العصي والحمال ثعابين، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة. فهناك سحرة البيان الذين يقولون للناس الباطل ويزينونه حتى يخيل لقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم أنها حق، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام سحرة، إن من البيان لسحرة. فهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب يكذبون على شرعه ويكذبون على قدره، كما ذكر ابن كثير التفسير على أنه كذب على القدر، بمعنى أنهم يخدعون الناس ويوهمونهم أن هذه الحبال والعصية ثعابين حقيقية. فهذا كذب على خلق الله عز وجل، يقولون أن الله جعلها ثعابين أو نحن جعلناها ثعابين العصية والحبال، وهي ليست كذلك. على أي الأحوال الكذب صفة هؤلاء المجرمين، وعامة السحرة سحرة السحر المعروف أو سحرة سحر البيان يفترون على الله الكذب. الكذب صفة أساسية فيهم، وهذا أمر مذموم يستوجب الهلاك. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يهلككم بعذاب، عذاب يستأصلهم، وقد خاب من افترى. قاعدة كلية، كل مفتر لا بد أن يخيب، كل من افترى على الله الكذب، كل من ناسب إلى الله عز وجل شرعا أو قدرا أمرا ليس من كلامه وأمره سبحانه وتعالى شرعا أو قدرا فهو خائب، كما أن كل جبار فهو خائب، وكل عنيد فهو خائب، وخاب كل جبار عنيد. فكل مفتر الكذب فهو خائب. إن هنا تعلم أن من افترى على الله الكذب في شرعه فقال أحل الله كذا وحرم كذا ومن الدين كذا وليس منه كذا، دون أن يكون على بينة، دون أن يكون على دليل، بل هو يفتري على الله الكذب، فلا بد وأن يخيب، ولا بد وأن يضمحل، ولا بد وأن يزول، وقد خاب من افترى. هذا الكلام أثر في بعضهم، وهذا ينبئنا عن فائدة عظيمة من فوائد الدعوة إلى الله، أنك لا تيأس من تكرار الدعوة، فربما أثمر في قلب البعض شيئا. ولعل هذه المنازعة كانت التي وقعت، وإن كانت الغلبة فيها لمن قرر أنهما ساحران، أنهما ساحران، لكن وقع تردد، وقع في القلوب نكاية كما يقول أهل العلم في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له نفع عاجل وله نفع آجل. فالنفع العاجل هو أن يستجيب الشخص المدعو فورا ويقبل الحق، والنفع الآجل إن لم يستجب الآن لكن وقع في قلبه نكاية، وقع في قلبه منازعة وتردد تجعله ليس على بينة من أمره وليس على رسوخ منه. وفي الحقيقة هذه القضية في قضية معنوية وحسية، بمعنى أن المنازلة في معارك الأفكار، من كان غير راسخ في معرفة ما هو عليه أو غير راسخ في أنه على الحق يتردد ويتلعثم ويفشل غالبا في المناظرات. وكذلك الجنود في المنازلات الحسية إذا لم يكونوا على حال من الثبات والقوة وعدم الاختلاف في الأمر، وأنهم يظنون أنفسهم على الحق، إن لم يكونوا كذلك فهم أيضا يصيبهم بمجرد المنازلة انهيار وربما فروا من المعركة. ولذلك كانت هذه الدعوة لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام للسحرة، ذات أثر عظيم، ولعلها كانت البذرة التي أثمرت فيما بعد عندما رأوا الآية العظيمة أن خروا لله سجدا. فكان بداية الأمر عندهم، رغم أنه لم يستغرق إلا لحظات أو ساعة واحدة، إلا أن هذه الحال هي التي يعني هيأ الله عز وجل لهم بها حين رأوا الآية أن خروا له ساجدين سبحانه وتعالى. فلا تظن أن دعوتك إلى الله عز وجل ثمرتها تظهر حين تدعو فقط، بل ربما كان لها أثر آجل بعد حين. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الظاهر أن الضمير عود على السحرة، ويمكن أن يكون السحرة ومن معهم من الملأ من قوم فرعون في محاولة لمراجعة الموقف، والله أعلم. وعلى أي الأحوال، فالمنازعة وقعت بين السحرة وبعضهم بما لا شك فيه، وأسروا النجوى لكي لا يظهروا لموسى وهارون ومن يشهد الأمر من بني إسرائيل ومن يشهد الأمر من الناس أنهم مختلفين، لأنهم لو ظهر التنازع فإن ذلك يفت في عضد الحاضرين ويفت في عضد الباقين. لذلك نعلم أن الكفار كثيرا ما يظهرون أنهم متحدين، أنهم متحدون، والحقيقة كما ذكر الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكن عموما البشر إذا ظهر اختلافهم ظهر ضعفهم، ولذلك قالوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا واحدا في لحظة واحدة، لأن البشر مفطورون على أن القوة تكون مع الجماعة. ولعل هذا أمر يدركه كل عاقل في أنه لا ينبغي أن تظهر الخلافات أمام الأعداء أو أمام المخالفين. عجبا لمن يهمل هذه المسألة ممن ينتسب إلى الفهم والدين والعلم، فيجعل إظهار الخلافات مع المسلمين أمرا مقصده هو، يريده ويقصده هو المقدم عنده، وتفريق الصف غايته ومراده، وتفريق الجمع وتضليل من اجتمع هو ما يسعى إليه بكل قوته. وكأنه يتصور أنه يمكن أن تقوم للمسلمين أو لأي أمة قائمة دون جمع كلمة واتحاد صف واتفاق موقف. هذا أمر لا يستوعب. لا يمكن أن تقوم لأمة قائمة مع المنازعة والفشل. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل في هذا المعنى أيضا قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذن المنازعة والفشل دائما سبب عدم السلامة، سبب الخذلان. فعجبا لمن يجعل واجب المسلمين أن يتفرقوا وسنتهم أن يختلفوا، ويجعل إظهار الخلاف أمام الأعداء هو المطلوب، وهذا خطر عظيم. لو كان بيننا خلاف وأمكن أن يسر فهذا أدعى لعدم التأثر به في قلوب الناس، وأما إذا كان هذا الخلاف لا بد أن يظهر لأن في عدم إظهاره تضييعا لحق وتلبيسا لباطل، فعند ذلك لا بد من إظهار الحق ولا بد من عدم إصرار الخلاف. لكن هناك بعض الأمور لا بد أن يحاول عدم إظهارها حتى لا يستغلها الأعداء. من الأمور التي ليس فيها تلبيس أو ليس فيها كتمان لحق كما يظن البعض، وإنما غاية الأمر أن يكون اختلافا في الاجتهاد والرأي، فمثل هذا ينبغي أن يظل سرا. فإصرار السحرة للنجوى أو إصرار الملأ للنجوى لأنهم يدركون أثر الاختلاف والتنازع في نفوس الحاضرين، فربما أثر ذلك عليهم. قالوا فيما بينهم كما ذكرنا أن الأكثر هو الذي غلب أمره، هم الذين غلب أمرهم، فكانت نهاية النجوى ونهاية المنازعة أن أكثرهم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، نفس التهمة التي ألقاها فرعون قبل ذلك. فهم يهيدون الناس ويهيدون السحرة على الدفاع عن بلدهم وأرضهم وملكهم وطريقتهم التي هي عندهم مثلى، مع أنها أقبح طريقة ويذهب بطريقتكم المثلى. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتكون لتلفتنا عن آلهتنا عما وجدنا عليه آباءنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يذهب بطريقتكم المثلى، يذهب بالملك الذي أنتم فيه. إنهم يريدون أن يصرف وجوه الناس إليهما، مع أن هذه تؤكد أنها تهمة عندهم في حسهم أن طلب الرئاسة والملك تهمة، مع أنهم يطلبونها صراحة كما يقع من الكثيرين. يقول أنتم تريدون الرئاسة، أنتم تريدون الملك، أنتم تريدون الجاه وصرف وجوه الناس إليكم، مع أنكم تتهموننا بهذا. هذا يدل على أنها تهمة، أنها تهمة عندكم، ومع ذلك فأنتم تصرحون بالليل والنهار أنكم حريصون عليها وأنكم بالفعل يعني تقاتلون من أجلها. فعجبا كيف تكون تهمة في حق غيركم ومدحا في حق أنفسكم. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ عجبا لشأن الفراعنة ومن سار على طريقة الفراعنة. ولكنها طبيعة الملأ عموما من كل قوم، كما قال الملأ من قوم فرعون من قوم نوح له إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، فجعلوا أنه يريد التفضل ليس مخلصا. أنتم تريدون أن تكونوا قادة ومشاهير وأن يكون لكم الفضل على الناس. لا تعبأ، لا يعبأ المؤمن بمثل هذه التهم ويسير في طريقه إلى الله عز وجل. قال وفي نقول في قوله عز وجل ويذهب بطريقتكم مثلى شقاء هؤلاء القوم وشقاء أمثالهم ممن يعيش حياة تعيسة شقية بائسة وهو يراها أحسن ما يكون، لأنه صار أعمى، صار أعمى لا يرى ولا يسمع ويظن أن هذه هي الحياة وأنها أسوأ حياة. وانظر كيف سخر جمع غفير من المصريين لبناء الصرح وإيقاد النار على الطين، وتسخير هائل. كما لو يعني نظرت كيف بنيت الأهرامات لعلمت أنهم قوم سخروا تسخيرا فظيعا حتى يبنوا مجرد مقبرة لملكهم. شوف الهرم الهائل ده علشان إيه؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفن فيه إنسان في حجرة دفن في النهاية. فعلا حياة بائسة، والعياذ بالله. يقاتلون أعداءهم ثم يعيشون عبيدا لفرعون، يناديهم فرعون ويقول ما علمت لكم من إله غير، يستعبدهم ومع ذلك يقبلون ويرون أنها طريقة مثلى وأنها أحسن طريقة على الإطلاق. كما نرى حياة الغرب وحياة الشرق، حياة يعني بعيدا عن الإسلام وحياة معذبة، أصحابها معذبون ويرون أنها الطريقة التي يجب أن تفرض على العالم. يقاتلون من أجل الديمقراطية والحرية، شقاء والعياذ بالله. وأنت ترى الشقاء على وجوههم لمن كان يبصر. والله إن الشقاء على وجوههم وهم يبتسمون وهم يتلذذون فيما يزعمون، حتى فضائحهم الجنسية وغيرها، يعني الصور التي ينشرونها على المواقع وفي الأفلام وغيرها، الآلام تنضح من وجوههم رغم أنهم يظهرون التلذذ، لكن سبحان الله والله إنها لا حياة سفلى، ومع ذلك يصفونها بأنها مثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، دليل على يعني علمهم بأهمية الاتحاد والاجتماع، وأنه لابد أن يكون هناك كيد مشترك وتدبير واحد واتفاق على لحظة واحدة في العمل وطريقة واحدة في العمل. ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. سيدنا موسى يقول وقد خاب من افترى، وهؤلاء يقولون وقد أفلح اليوم من استعلى. طلب العلو عنده مبرر، عجب كيف أن من استعلى يكون مفلحا وأنتم تتهمون موسى بأنه يريد الفساد، يريد العلو، وهي تهمة كما ذكرنا عندكم. فتناقض في الحجج، ولكن لأنها مبنية على باطل فهذا الذي أدى إلى تناقضها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. رجل جهز جديين للأضحية، رزقه الله مولود منذ أسبوع، هل يجوز له أن يستخدمهما كعقيقة عن المولود بعد أن نرى أنهما أضحية؟ إذا لم يسمي ولكن كانت نية فقط، لم يقل بلسانه هذه أضحية، فيجوز أن يصرفها إلى ما شاء. ونقترح عليه أن يجعل أحدهما أضحية والثاني يذبحه للعقيقة. مقدار زكاة الحلية عيار 21 وعيار 18. ننصحه إذا كان الذهب مختلطا أن يحسب النصاب أولا على ما بها هذين العيارين من الذهب خالص، يوم يحسب عدد الجرامات 21 ويضربهم في 21 على 8 على 24 في 21 على 24 هي 8 7 على 8، ويحسب الجرامات اللي هي 18 ويضربهم في 18 على 24 اللي هي لا اسمع اللي بقوله لك، 8 على 7 24 ايه 8 على 7 24 زي ما بقول لك. عيار 21 عنده مثلا 100 جرام، عيار 21 لا يضربهم في 21 24 يضربهم في 21 24 يطلع منهم هيطلع 87.5 جرام ذهب والباقي فضة ونحاس. ماشي، عنده 50 جرام 18 هيضربهم في 3 أرباع اللي هو 18 على ايه ال 50 جرام دول يطلعوا مثلا 37.5 مش كده، يجمع الاثنين على بعض طلعوا فوق 85، يبقى ده وجب ايه؟ وجبة الزكاة انه اكمل النصاب فوق 85 جرام. بعد كده يحسبها كم تساوي كل واحد منهم، يطلع بالقيمة بتاعته عليه مثلا 100 جرام من 4 ومن 21 يبقى عليه 2.5 جرام 21، وال 50 عليه 1.25 جرام 18 جرام عنده 50 جرام عيار 18 يضربهم في 2.5 على 100 يعملهم كام؟ 1.25 جرام مثلا، يعني معايا ولا مش معايا؟ ويطلع بعد كده يشوفهم تساوي كام ويطلعها. يعني اللي هيفرق بس في المقادير دي اللي هي ايه؟ النصاب. على اي الاحوال النصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جرام، ومن عيار 21 دي اللي انت كنت هتقولوها الاول بقى اضربها اللي هتطلع 97 جرام مش كده 96 وكسر تقريبا 97 جرام من عيار 21 وعيار 18 حوالي 113 جرام 13 ونص المقابر في القرى فوق مستوى الأرض غير شرعية صحيح هل يمكن وضع تراب ارتفاع 100 ثم نعمة فيه نحت أنا بقترح في مثل هذه الأحوال الإخوة يشتروا مساحة أرض واسعة مثلا 10 متر في 10 متر ويردموها حتى تصبح تبة ثم بعد ذلك يقومون فيها بعمل المقابر الشرعي النحد وحتى لو عجز لكن يمكن النحد بوضع زلط وطوب يمكن عمل النحد يقول ايه الجدل الدائر في السعودية افرم النشر المقال سنصدع من حقل دكتور حاتم الشريف العون مش عارف هو ايه ده انا لسه ما اطلعتش حد عنده خبر عن الموضوع ده السائل يقول لنا هل يجوز قول يا لسخرية القدر الله عز وجل إنما ذكر السخرية في المقابلة قال فيسخرون منهم سخر الله منهم فلا يجوز أن تطلق دون ذكر ما يناسب ذلك من استحقاق من سمى الله عز وجل فعله بهم سخرية فالله عز وجل إنما سخر من سخر من المؤمنين ظلما وعدوانا واستهزأ بمن يستهزئ بالمؤمنين وبما هم عليه من الدين الحق فلا يصح أن نقول بدون كلام سابق الله ساخر أو الله يسخر أو الله يستهزئ وإنما تقول فيسخرون منهم سخر الله منهم فسخرية القدر بهذا اللفظ كلام لا يصح ولا يجوز لأن القدر هو قدر الله سبحانه وتعالى بعض الأفكار التي تساعد على تحصين نفس البيت من السحر آية الكرسي وسورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ولا تستطيعها البطلة وقال النبي عليه الصلاة والسلام عما قال الشيطان أن من قرأ آية الكرسي إذا أوالى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حيصبح قال صدقك وهو كذوب فهذا صدق أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حيصبح والمعوذات لم يستعذ بمثلهما قط المعوذتين رجل يعمل في محل صاحب العمل يرفض أن يأخذ العمال بقشيش من الزبائن وفي بعض الأوقات يعطي الزبون العامل بقشيش على أن يحمل له البضاعة إلى الخارج أو إلى الدور الأدنى من المبنى فما الحكم عليه أن يلتزم بما يمليه صاحب العمل عليه وليس له أن يخرج من محل العمل إلا بإذنه وإذا كان بعد انتهاء وقت العمل فيمكنه أن يعمل عند هذا الرجل يوصله ويأخذ أجره لكن أثناء وقت العمل ليس له أن يعمل عملا لا يرضى عنه صاحب العمل وهو رفض أخذ البقشيش فلا بد أن يمتنع إذا كان هناك أجير ويذهب لصلاة الجماعة ومنعه صاحب العمل من أن يصلي النوافل فليمتنع وأحيانا يكون هناك تضرر إذا صلى النافلة وأطال وأحيانا لا يكون هناك ضرر لا يكون هناك تعطل فعند ذلك يكون الإذن العرفي قائما مقام الإذن اللفظ لأنه لا ضرر ولا نقص والرجل يراه وهو يصلي النافلة فيسكت فيكون ذلك إذنا أما مثلا رجل جالس على خزنة والعمل متوقف عليه ولو صلى النافلة وصلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها محلات كبيرة مثلا والناس كلها طوابير واقفة مستنية فلو أنه أخذ في صلاة الظهر كما نأخذ نحن ونقعد نص ساعة قبل الصلاة يجي يصلي في مسجد التقوى، يقعد نص ساعة قبل الصلاة وربع ساعة ويصلي كمان أربع ركعات بعد الصلاة، يبقى ياخذ إيه ساعة إلا ربع ولا ساعة في الإيه في الصلاة. ده هذا الأمر لا يصلح. ها لا هذا وأحيانا يكون الإنسان يمكنه أن يترك العمل يعني أقل من ذلك طبعا أكيد يعني يجعل إذا عن إقامة الصلاة. جزاكم الله خير.